الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد متجدد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، حيث تناولت قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، في لقاء سابق. ولعلي في هذا اليوم أبتدئ بقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الاستدلال بالوقائع التاريخية والترتيب الزمني في التحقق من صحة الدعاوى، وفي هذا حث على تعلم علم التاريخ. وفي الآيات وجوب أن يكون المقدم على الجدال عالما بما يجادل فيه، وتحريم مجادلة الإنسان فيما لا يعلمه. ويستفاد من هذا جواز الحجاج والجدال لمن كان عالما فيما يجادل فيه، بل يكون ذلك من الأمور المرغب فيها شرعا. وفي الآيات أن سنة الله في الكون بنصر أوليائه المؤمنين، ولذا قال تعالى: والله ولي المؤمنين. وفي الآية النهي عن الشرك والتحذير منه، وبيان أن طريقة أنبياء الله اجتناب الشرك والبقاء على الحنيفية دين الإسلام. وفي الآيات تحريم تمني الإنسان ضلال غيره وعدم هدايته. وفي الآيات وجوب تفكر الإنسان في الآيات الكونية والشرعية. وفي الآية تحريم خلط الحق بالباطل، فإن هذا من وسائل أهل الباطل لإشاعة باطلهم. وفي هذا بيان أن من وظائف أهل العلم التمييز بين الحق والباطل، والإعلان عن الحق وإظهاره. وفي الآيات وجوب إظهار الحق عند الحاجة إليه لمن كان عالما به. وفي الآيات تحريم إظهار الإنسان ما لا يبطنه، خصوصا في أبواب العقائد والإيمان. وفي الآيات التحذير من طرائق أهل الباطل ومكرهم في الصد عن الاستجابة للحق، فإن هؤلاء القوم أظهروا الإيمان به صلى الله عليه وسلم أول النهار، ثم كفروا به في آخر النهار، ليقال بأنه لو كان على الحق وأن ما لديه حق لما رجع هؤلاء عن إيمانهم به. وقوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، قيل بأنه من كلام اليهود، وجملة قل إن الهدى هدى الله جملة معترضة، بمعنى أنهم أنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك طريقا لجحد نبوته لئلا يعرف الناس صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، كما عرفتموه بما ورد في التوراة من صفاته. وقيل بأن المراد بالآية أن الآية خطاب من الله للمؤمنين على جهة التثبيت لهم لئلا يقع لديهم شك عند تلبيس المخالفين، بمعنى أن ما آتاه الله المؤمنين من الحجج والبينات لا يوجد عند غيرهم، وبالتالي لن يتمكنوا من محاجة المؤمنين عند الله عز وجل، وذلك تفضل من الله سبحانه على عباده المؤمنين. وفي الآية أن التفضيل على الآخرين منة من الله تكون لأهل الهداية، والهداية فضل من الله يؤتيه من يشاء من عباده، ولكن لتفضل الله عز وجل أسباب قد تقع من العبد. وقد استدل بالآية على تفضيل قصر رفقة الإنسان لأهل الحق والهداية. وفي الآيات أنه لا ينبغي إحسان الظن بأحد بمجرد انتسابه، فإن هؤلاء المخالفين حاولوا أن يستغلوا إحسان الآخرين الظن بهم ليصدوهم عن الحق. وفي الآيات أن الهدى يحصل بحسن المقصد وتقديم ما جاءت به الرسل وتصديقه. ثم قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ففي هذه الآية دلالة على أن من حفظ الكثير وأداه فهو كذلك للقليل من باب أولى، وأن من خان في اليسير أو منعه ففي الكثير من باب أولى. وبهذا استدل طائفة من الأصوليين على صحة الاحتجاج بالمفهوم. وفي الآية دلالة على إخراج الكلام مخرج الغالب، فإنه خص أهل الكتاب بالذكر، وإن كان في غيرهم مثل هذا التقسيم، إلا أن الخيانة في الأولين أكثر فخرج مخرج الغالب، كما أنه قسمهم إلى قسمين: من يؤدي ومن لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائما. وقد يكون من الناس من لا يؤدي وإن دمت عليه قائما، لأن القسمين المذكورين هما الغالب المعتاد والثالث نادر، فخرج مخرج الغالب. وقال طائفة: بل هذا القسم الثالث ليس مرادا. وقوله ومن أهل الكتاب ليريد بذلك أنهم يستبيحون في ذلك ويرونه من الأمور الجائزة لقوله ليس علينا في الأميين سبيل. وقد استدل جماعة من العلماء بالآية على جواز حبس المدين، كما استدل بها آخرون على ملازمة المرء لغريمه لقوله إلا ما دمت عليه قائما. وقال غيرهم بأن المراد بالآية التقاضي للملازمة. وفي الآية عظم مكانة الأمانة في الدين، وقد استدل بعض الفقهاء بالآية على قبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، قالوا لأن الآية عدلت بعضهم ووصفته بالأمانة، والجمهور على خلاف ذلك، ولكن يجعلون الشهادة منهم سبيلا لأخذ الإقرار. وفي الآية أن اختلاف الدين ليس بمجرده سببا مشروعا لأخذ أموال المخالفين، وقوله ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل قيل يرجع للفريق الثاني الذين لا يؤدون الأمانة إلا ما دمت عليهم قائما، وقيل بل يعود ذلك القول للفريقين معا، بمعنى أن الفريق الأول يستجيز ذلك لكنه يتركه تعففا من باب ترك ما له حق فيه. وفي الآية تحريم الكذب، ومن أعظمه الكذب على الله تعالى بنسبة الأحكام الجائرة إليه سبحانه، خصوصا ما فيه أخذ حقوق الآخرين. وفي الآية أن التحريم والتحليل حق لله تعالى، لا يجوز لأحد أن يقول فيه بشيء بدون مستند شرعي، وأخذ منه عدم جواز بناء الأحكام على الاستحسان العقلي المجرد. وفي الآية الترغيب في الوفاء بالعهود، وأن ذلك من التقوى التي يحبها الله ويحب أهلها. وفي الآية الأمر بالوفاء بالعهود، وفيها أنه ينبغي أن يكون المحرك للعبد في تصرفاته، ومنها أداء الحقوق رجاء ثواب الله وخوف عقابه لا مجرد الخوف من الخلق. وفي الآية إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وفي الآية أن اختلاق الأعذار والتأويلات لا يحل أموال الآخرين وحقوقهم، كما في قول هؤلاء ليس علينا في الأميين سبيل، فرد الله عليهم بقوله بلى. وفي الآية أن ميزان التفاضل بين الخلق هو التقوى والوفاء بالعهود. وفي الآية أن استنقاص الآخرين والتقليل من مكانتهم لا يجوز أن يتخذ حجة لأكل حقوقهم والجرأة على أموالهم. وفي الآية أن من أسباب ظلم الخلق العصبية. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.